بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أمة الإسلام، نحمد الله عز وجل الذي جعلنا من المسلمين والذي اختار لنا هذا الدين العظيم. وأنتم تعلمون يا إخوة ما ورد في القرآن الكريم أن هذا الإسلام هو خاتمة الأديان، وقد نسخ الله جل وعلا به جميع الأديان التي كانت قبله، وأنه اختاره للمسلمين بل اختاره للإنسانية أجمع. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله جل وعلا أكرم العباد بهذا الدين العظيم، فمنهم من وفق إلى العمل ومنهم من لم يوفق، وهذا راجع إلى إرادة الله جل وعلا. اعلموا يا إخوة أن هذا اليوم من أفضل الأيام ومن أعظم الأيام، وهو يوم عرفة العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني الحج الوقوف بعرفة، فمن فاته الوقوف فقد فاته الحج. ولو أتى بالأركان الأخرى والواجبات الأخرى، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. إذن هذا اليوم العظيم يتعلق به أحكام كثيرة، منها أولا كما سمعتم أنه الركن الذي لا يصح الحج إلا به، وأنه إذا فات على الواقفين أو على المتلبسين بالحج أن الحج قد فات ولا يمكن استدراكه. هذا أولا للحديث الذي سمعتم. ثانيا أن هذا اليوم يجتمع فيه عباد الله من أقطار الأرض، من كل فج عميق يأتون لهذا المكان ليؤدوا فيه عبادة الحج، ليؤدوا فيه عبادة الحج. وهذه ميزة عظيمة لهذا اليوم العظيم. ومن أيضا الأحكام المتعلقة بهذا اليوم العظيم أنه أفضل يوم طلعت عليه الشمس، أفضل يوم طلعت عليه الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام يوم عرفة، أفضل الأيام يوم عرفة. فيوم عرفة من أفضل الأيام، بل هو أفضل الأيام. واسمعوا ما ورد فيه من الحديث الصحيح أيضا. جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، في كتابكم آية لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه: وما هي؟ قال: قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي فيه نزلت والمكان الذي فيه نزلت، إنها نزلت يوم الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة. إذن انظروا هذه الآية هي خاتمة ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في يوم عرفة وفي عرفة. وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أمور. الأمر الأول قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل واكتمل بنزول هذه الآية في يوم الجمعة في عرفة عام حجة الوداع. إذن لا دين بعد هذا الدين، ولا كمال بعد هذا الكمال. ومن ادعى أن الدين لم يكتمل أن الدين الإسلامي لم يكتمل، وأن هناك دين خير منه أو مساو له، أو أنه أصلح للعباد من هذا الدين، فهو كافر مرتد. كافر مرتد، حتى لو يعني سواء كان قال ذلك قول أو اعتقده اعتقادا، ارتد عن دين الإسلام، لأنه مكذب للقرآن. والقاعدة عند علماء الإسلام أن من كذب حرفا واحدا من القرآن وهو يعلم ذلك فقد كفر، فقد كفر. ثانيا قوله اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم، الله جل وعلا ارتضى هذا الدين للأمة للعباد، والله أعلم بمصالح عباده، فلما ارتضى لهم هذا الدين دل على أنه لا دين سواه. وقد كان ذلك في يوم عرفة يوم الجمعة، ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذا الثالث، أتم علينا النعمة بإنزال القرآن وبكمال الدين وكونه ارتضاه لعباد الله، هذه نعمة عظيمة، والشكر على النعمة واجب، لأن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. هذه النعمة، ومن أعظم النعم التي من الله بها على عباده نعمة الإسلام وكمال الدين وكونه ارتضاه لهم. ولهذا يقول الله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن الأحكام المتعلقة بهذا اليوم أن صوم هذا اليوم يكفر سنتين، صيام يوم عرفة يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر بصيام هذا اليوم السنة الماضية والسنة الباقية. إذن هذا فضل عظيم، يكفر الله عز وجل بصيامه الذنوب في السنة الماضية والسنة الباقية، هذا فضل عظيم، ويجب على أمة الإسلام أن يشكر الله عز وجل على هذا الفضل. لكن ما هي الخطايا التي تكفر بصيام هذا اليوم؟ إنها صغائر الذنوب، إنها صغائر الذنوب. أما كبائر الذنوب فتكفر بالتوبة، فصغائر الذنوب تكفر بالعبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فالتي تكفر بالعبادة هي الصغائر، وأيضا تكفر الصغائر باجتناب الكبائر. قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني من الصغائر. إذن صيام هذا اليوم فيه فضل عظيم كما سمعتم، خصوصا يا إخوة هذا العام حيث وافق هذا اليوم يوم الاثنين، والأعمال ترفع يوم الاثنين ويوم الخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فانظروا هذا الفضل العظيم. هذا اليوم أيضا الله ينزل فيه إلى سماء الدنيا ويباهي الملائكة بالواقفين في الموقف، يباهي بهم الواقفين في الموقف ويقول انظروا إلى عباد هؤلاء، يعني انظروا يا ملائكة انظروا إلى عباد هؤلاء أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فالذين يقفون في الموقف وقد يعني استجاب الله دعاءهم وقبلت توبتهم ينصرفون ليس عليهم شيء من الذنوب ولا الأثام. أيضا انظروا إلى رحمة الله عز وجل وفضلها العظيم، حيث جعل الأمة الإسلامية تشترك في فضل هذا اليوم. الحاج يشترك في فضل هذا اليوم لأنه وقف في عرفة وتقرب إلى الله واجتهد في الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن في هذا اليوم. وغير الحاج اجتهد أيضا في ذلك وصام هذا اليوم، شارك الحجاج في الفضل والثواب. ومن هنا اعلموا بأن صيام يوم عرفة لا يشرع للحاج، لا يسن له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه ليتفرغ الحاج للدعاء والوقوف وإلى آخره، لكنه شرع لغير الحاج ليشارك الحاج في هذا الفضل العظيم. هذا يوم عرفة، أو ما يقال من الأحكام اليسيرة عن هذا اليوم العظيم. لكن ما الذي يليه؟ ما الذي يلي يوم عرفة؟ يليه يوم النحر، وهو يوم عظيم. يوم النحر، يوم العيد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، روي في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وعند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أتدرون ما هذا اليوم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت، قالوا: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال: إنه يوم النحر. ثم قال: أتدرون ما هذا الشهر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت، قالوا: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال: هو شهر ذي الحجة. ثم قال: أتدرون ما هذا البلد؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: إنه البلد الحرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. سبحان الله، حرمة الدماء، حرمة الأموال تساوي حرمة هذا اليوم، يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم. يوم الحج الأكبر يا إخوة، اسمعوا ما ورد فيه من الأحكام بالنسبة للحاج وبالنسبة لغير الحاج. أما الحاج فاسمعوا ما يعمله في هذا اليوم حتى نعلم ونتصور تماما أن يوم الحج الأكبر يوم عظيم ولا شك فيه ولا ريب، وأن من وفقه الله جل وعلا فيه إلى العمل الصالح فقد وفق. الحاج يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، وينصرف ويذبح الهدي إن كان عليه هدي، أو ينحره إن كان من المنحور، ويحلق أو يقصر، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى سعي الحج إن لم يكن قد سعى قبل، ويبيت في تلك الليلة يبيت في منى. أعمال الحجاج يذبحون ويتقربون بالهدايا والأضاحي، ويرمون الجمرة، ويطوفون طواف الإفاضة، وإلى غير ذلك من الأحكام. إذن هو الحج الأكبر، الحج الأكبر. طيب، يأتي غير الحاج، ماذا يعمل في هذا اليوم؟ إنه يعمل صلاة العيد. العيد يا إخوة، ليس العيد بلبس الجديد، وليس العيد بالتجمل باللباس والمراكب والمساكن، إنما العيد من تقبل الله طاعته وعبادته وتاب الله عليه وغفر له، أنهم يتقربون إلى الله عز وجل في هذا اليوم بصلاة العيد التي امتن الله عز وجل بها على نبيه بالنسبة لتمكينه من حوض الكوثر. قال الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل، أعطيناك الكوثر، الله جل وعلا أعطى نبيه الكوثر، لكن ما هي ما هي النعمة التي تقابل بهذا الخير العظيم وهو إعطاء الكوثر؟ قال: فصل لربك وانحر. قالوا: صلاة العيد. وانحر يعني نحر الأضاحي. إذن هذا اليوم يصلي المقيم فيه الحاج، يصلي فيه صلاة العيد ويذبح الأضحية أو ينحرها، يعني يشارك الحاج. واعلموا يا إخوة أن من أفضل ما فعله الإنسان يوم العيد إراقة دم. أفضل ما فعله ما يفعله الإنسان أو خير ما تقرب به الإنسان في يوم العيد إراقة الدم. وقد جاء في الحديث وإن كان فيه ما قال: وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. قال: فطيبوا به نفسا، طيبوا بها نفسا يعني بالأضاحي. والأضاحي يا إخوة في هذا اليوم على الكل، على الجميع، سواء كان حاج أراد أن يضحي أو على المقيم إذا كان موسرا. والأضحية على الموسر سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وهي سنة إبراهيم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أما سنة إبراهيم فحديث دل عليه حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأضاحي فقال: سنة إبراهيم. فقال السائل: وما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قال السائل: والصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. عليه الصلاة والسلام: عد شعر الأضحية وعد الحسنات، عد شعر الصوف، صوف الغنم، وعد الحسنات. هذا فضل عظيم، وإن كان الحديث فيه مقال، لكن الحديث الضعيف يقبل الحكم به أو يقبل بناء الحكم عليه في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال. ولهذا يا إخوة الله جل وعلا فدى إسماعيل ابن إبراهيم بالذبح العظيم، لأن الله جل وعلا امتحن إبراهيم عليه السلام ورأى في المنام أنه يذبح ابنه، فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انظر، انتبهوا، فلما أسلم وتله للجبين، يريد أن يضع السكين على رقبته ويذبحه، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لقد صدقت الرؤيا. ثم قال: وفد إن هذا لهو البلاء العظيم، وأن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. ففداه الله جل وعلا بهذا. إذن قالوا: الأضحية سنة إبراهيم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، سمى وكبر عليهما وذبحهما بيده ووضع رجله على صفاحهما عليه الصلاة والسلام. قال في الأول: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا عن محمد وعن أهل بيت محمد. وقال في الثاني: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد من من وحدك. إذن سنة بني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الأضحية تبدأ هذا اليوم بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد في الأمصار، أو بعد قدرها في غير الأمصار إذا لم تصل فيها صلاة العيد. والأضحية سنة مؤكدة كما سمعتم عند جمهور أهل العلم، وقال بعض أهل العلم إنها واجبة على الموسرين، واستدلوا بالحديث من كانت له سعة فلم يضحي فلا يقربن مسجدنا، لكن الجمهور حملوا هذا على فرض صحته على الاستحباب، تأكيد الاستحباب. وأجمعوا على أن الأضحية تجب بالنذر، إذا نذرها قال لله علي أضحية وجبت عليه، تجب بالنذر، وتجب أيضا بالتعيين، وذلك بقوله إن هذه أضحية أو هذه إن هذه أضحيتي، يشير إليها. الأضاحي أحكامها تطول، وهي في هذا اليوم العظيم يوم النحر، يوم النحر يا إخوة، لكن يوم النحر ليس لأحد أن يصومه بأي حال من الأحوال، لا في القضاء ولا في التطوع، ولا يجوز صيامه، ومن صامه فهو آثم. ولذلك رتب الله أو يعني رتب الله في هذا الشهر، في هذا اليوم، أو جعل في هذا اليوم مصالح عظيمة لا تعد ولا تحصى، مصالح عظيمة. طيب، إذن ما الذي يجب، ما الذي يجب على الإنسان في يوم النحر؟ يجب عليه التقرب إلى الله جل وعلا بذبح الأضاحي كما قلنا، والتقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة غير الأضاحي، وبالاستغفار، وبالتكبير بعد الصلوات، تكبير التكبير المقيد والتكبير المطلق في كل وقت. والتقرب إلى الله جل وعلا في هذا اليوم بأن يقلع الإنسان عن جميع الذنوب والخطايا، يعني يتصف بالتقوى، خلاصة القول يكون من المتقين أولياء الله العاملين، أولياء الله، كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يكون من المتقين، والتقوى بماذا تكون؟ التقوى تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، بفعل الأوامر واجتناب النواهي، والأوامر كثيرة المأمور بها، فالصلاة مأمور بها، والزكاة مأمور بها، والصوم الواجب مأمور به، وكذلك الحج والواجب مأمور به، وكذلك المستحب، وكذلك سائر المستحبات مأمور بها، لكن بعضها يكون على الوجوب وبعضها يكون على الاستحباب. فالذي على الوجوب الواجبات، والذي للاستحباب المستحبات، يقوم بفعل كل ما أمر الله به، وليس له أن يسوف، لا يسوف، لأن أوامر الله جل وعلا مبنية على الفورية، لا يجوز التسويف بها، أوامر الله مبنية على الفورية لا يجوز التسويف بها، لأن الإنسان لا يعلم ماذا يعرض له، فقد يعرض له ما يشغله، أو يعرض له الموت قبل أن يؤدي ما سوف به. فأوامر الله على الفور تنفذ على الفور. أيضا يجتنب الكذب والسب والشتم وقول الزور وشهادة الزور، وتعلمون أن الله جل وعلا جعل شهادة الزور والعياذ بالله قرينة الشرك. قال الله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يجتنب أيضا سائر المحرمات، ويجتنب أيضا الغش، ويجتنب الغش في المعاملة، في البيع والشراء، في النصح، في الإرشاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا، فمن غش المسلمين فليس منهم، من غش المسلمين فليس منهم. والأحكام المتعلقة بذلك يا إخوة يعني بيوم العيد ويوم النحر أحكام كثيرة، لا يمكن حصرها، والأضاحي المحكام المتعلقة بها كثيرة، لكن من كان عنده إشكال فليسأل. والآن نكتفي بهذا القدر وننتقل للأسئلة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، ولا يجعل فيه حظا للآخرين. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. الناس يتزاحمون للصلاة في الروضة الشريفة، هل هناك زيادة أجر في ذلك؟ لا، ليس هنا، ليس فيها زيادة أجر، ليس في التزاحم على الروضة الشريفة زيادة أجر، لا من صلاة ولا من دعاء ولا من ذكر فيما أعلم، والعلم عند الله تعالى. وإنما الروضة جزء من المسجد النبوي، والصلاة في المسجد النبوي كم صلاة؟ يعني خير من 1000 صلاة بما في ذلك الروضة. ولم ينقل في حسب علمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بشيء من العبادة، لا بصلاة ولا بدعاء ولا بذكر ولا بأي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إلى الأعمال الصالحة، وأتقى الناس وأحرص الناس على ما ينفع الأمة جميعا. الروضة ليس لها ميزة تخصها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن الله أعلم بالمراد، لكن هل كان يخصها بعبادة؟ الجواب لا. ومن كان يعلم أنه كان يخصها بعبادة فليأتنا به بذلك، فالحق وحق أن يتبع. نعم. بعض الناس يذهب إلى القبر الشريف ويسلم صباحا ومساء وظهرا وعصرا، هل هذا من السنة؟ أبدا، هذه من البدع التي ابتدعها الناس. يا إخوان، لسنا على العبادة وفعل الخير أحرص من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا أقواله، وشاهدوا أفعاله عليه الصلاة والسلام. لم ينقل أنهم كانوا يترددون على قبره الشريف بعد وفاته، حتى ما كانوا يزورون القبر الشريف إلا عبد الله بن عمر فيما علمنا. عبد الله بن عمر كان إذا قدم من السفر يأتي إلى القبر الشريف ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. أما بقية الصحابة فكانوا يكتفون بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا من باب المسجد. وكم يدخل المصلي من باب المسجد في اليوم والليلة؟ مرات كثيرة. الفروض فقط كم؟ 5 فروض، ويدخلون ويخرجون، يعني تقريبا 15 مرة، غير النوافل وغير الأذان والإقامة وغير الأذكار العادية. فنحن على صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصفة المشروعة التي دل النص على مشروعيتها. أما أن نتقرب إلى الله بالبدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، إياكم، احذروا يعني، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتبهوا لهذا الأمر يا إخوة. نعم. أوصاني قريبي عندما أقف أمام القبر أن أقول: يا رسول الله، إن فلانا يسلم عليك، هل أنفذ هذه الوصية؟ لا يجوز تنفيذ هذه الوصية، لا يجوز تنفيذ هذه الوصية، لأن الحديث يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول الحديث الآخر: إنما الطاعة في المعروف. فلا تنفذ هذه الوصية. لو كانت هذه الوصية مشروعة نعم تنفذ، لكنها ليست مشروعة. أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانك الذي أنت فيه، والملائكة تبلغ ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالكم بالذين لا يستطيعون الوصول إلى المدينة المنورة، ولا يستطيعون السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهم متفرقون في أقطار الدنيا. ألا يقبل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم منهم؟ بل يقبل. نعم. من ذهب إلى الميقات ولبى بالحج، ثم بعد ذلك اشترط إن حبسه حابس ولم يذهب إلى الحج، فهل عليه شيء؟ إذا حبسه حابس ومنعه من الوصول إلى البيت، فقال بعض أهل العلم: ليس عليه شيء، يتحلل ولا شيء عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة حينما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. فإذا اشترط وحبس حابس عن الوصول إلى البيت فإنه يحل ولا شيء عليه. نعم. من عنده زوجتان هل يذبح ذبيحة واحدة أم اثنتين؟ لا، يكفي ذبيحة واحدة، لأن الذبيحة الواحدة تجزي عن الرجل وأهل بيته. الذبيحة الواحدة تكفي عن الرجل الواحد وأهل بيته، لكن الرجل ينبغي أن يكون حكيم. إذا يعني غلب على ظنه أنه يصير خلاف بين الزوجتين أو يصير أيضا يعني إضرار به هو، يعني يصل الخلاف إلى الزوج وهو موسر الله عليه، الأحسن أن يجعل في كل عند كل واحدة واحدة يعني أضحية، لأن الأضحية كلما تعددت كان في ذلك أجر، وكلما كانت أسمن وكلما كانت أكثر ثمن وكلما كانت أنظر فهي أفضل. نعم. إذا كان في بلدنا أن إمام المسجد يعتقد في الأولياء، هل أصلي خلفه أم أصلي في البيت؟ إذا كان يعتقد أنهم يضرون أو ينفعون لا تصلي خلفه، لأن هذا كفر شرك والعياذ بالله، لأن الضار والنافع هو الله جل وعلا. إذا كان يعتقد فيهم هذا فلا تصلي خلفه، ولو تصلي في بيتك تصلي أنت وأهلك، تجعل جماعة في بيتك وتصلي أنت وأهلك. أما إذا كان يعتقد يعني لا يعتقد أنهم ينفعون أو يضرون، وإنما يعتقد أنهم يعني يشفعون له يوم القيامة، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب لكنها لا تبرد درجة الكفر، والله تعالى أعلم. نعم. جماعة التبليغ لها مجهود في الدعوة إلى الله، يخرجون الناس من الضلال إلى الفلاح، هل يجوز أن أخرج معهم؟ أنا جماعة التبليغ وفقنا الله وإياهم وجميع المسلمين بضاعة عنهم قليلة، لأني ما كنت أتتبع أخبارهم ولا كنت يعني أقرأ ما يكتب عنهم، لكن الشيء الذي لا ينكره كل أحد أن الله جل وعلا أنقذ بهم أمم من الضلال، هذا الذي يعني أظنه لا ينكره المنصف، أنقذ بهم أمم من الضلال. لكن أنا بلغني أن عندهم شيء من البدع المخالفة للشرع، فإذا كنت طالب علم تستطيع أن تدرك الخطأ وتستطيع أن ترشد إلى الصواب، فلا أرى أنه لا مانع. أما إذا كنت ما تعرف جاهل فأنت لا تخرج، لأن الضرر يكون عليك أكثر من النفع الذي تريده. نعم. هل يجوز أخذ الفائدة من البنك وماذا أفعل بالمال؟ لا، الفائدة من البنك لا يجوز لأنها ربوية، لأن ربا، والربا من كبائر الذنوب. لكن إذا كان في البنك فوائد بسبب أموال أو دعتها فإنك تأخذها بنية التخلص منها، تخرج الفوائد على أناس، لكن لا بنية الصدقة، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب، ولا بنية التخلص منها فقط. نعم. ما قولكم عن زواج المسيار وإذا اشترطت الزوجة عدم الإنجاب؟ زواج المسيار كان بعض أهل العلم المعاصرين في هذه البلاد ابتداء كان يجيزه إذا توفرت فيه شرائط النكاح المعروفة، لكن ظهر أن زواج المسيار ترتبت عليه مفاسد كثيرة وظلم عظيم للزوجة التي عقد عليها، فعلى هذا يحرم لما ترتب عليه من المفاسد والظلم للزوجة، لأن بعضهم إذا تزوج زواج مسيار وقضى الوطر من الزوجة غاب عنها، فلا تعلم هل هي مطلقة أو معلقة، لا تدري هل هي زوجة أو مطلقة، وهذا ظلم لا يجوز، هذا ظلم لا يجوز، والظلم ظلمات يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويقول عليه الصلاة والسلام واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. كذلك اشتراط عدم الإنجاب من الزوجة لا يجوز أيضا، أو من الزوج أيضا، لأن الإنجاب مقصود هو المقصود الأول من النكاح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالإنجاب مقصد عظيم من مقاصد الإسلام. نعم. هل يجوز تزيين المساجد بالزينة؟ المساجد تزين بالعبادة، لا تزين بالنقوش والطقوس وهذه الأمور. المساجد زينتها العبادة. نعم. إذا كان إمام المسجد يشرب الدخان ومسبل الإزار، هل أصلي خلفه؟ نعم، الصلاة خلفه صحيحة، لكن إذا وجدت غيره أفضل منه فلا تصلي خلفه، صلي خلف من خلف الفاضل، خلف من تراه أفضل، لأن الإسبال كبيرة من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نزل من الكعبين فهو في النار، وشرب الدخان أيضا من المعاصي، فإذا وجدت غيره أفضل منه فلا تصلي خلفه. لكن إذا لم تجد إلا هذا فالصلاة خلفه صحيحة، لأن صلاته صحيحة لنفسه فتصح صلاة من خلفه. نعم. هل يجوز للأب أن يفضل أحد أبنائه أو بناته في الهبة؟ لا، لا يجوز إلا إذا كان فيه مقصد، يعني إذا كان فيه مبرر شرعي، والأب يعلم ذلك، لكون أحدهم فقير والبقية أغنياء، أو كون أحدهم يريد الزواج والبقية متزوجين. المهم إذا كان فيه مبرر يرى الأب أنه يستحق للتفضيل فنعم يفضله، أما إذا كان يفضل أحدهما على الآخر لغير مبرر شرعي فهذا لا يجوز. نعم. من دخل المسجد بعد صلاة العصر وجلس دون أن يصلي ركعتين هل يأثم؟ واستدل بحديث لا صلاة بعد العصر. إذا كان دخوله إلى المسجد يريد الصلاة يصلي نافلة في المسجد فهذا لا يجوز، يجلس. أما إن كان دخل المسجد ليقرأ أو ليذكر الله، أو يقرأ قرآن أو يذكر الله، أو يعني يستريح في المسجد، فهذا يصلي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.